شيخنا جميل في احد خطوات الامس في الاذاعه. شيخنا جميل في الاذاعه الامس يستدل العلم بسمله ليست من الفتاحه بدليل، يكون دليل قولي ودليل فعلي. دليل قولي اذا قال عبد الحمد لله رب العالمين قال يا حمدنا عبدي الاخر الحديث، هذا دليل على انها ليست من الفتاحه. دليل فعلي ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يجهر بها مقرا جهري. الحديث انه انزل الله علي انفا شورى بعد ما يقول انس مالك اوفيا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رفع راسه فقال لقد انزل الله علي انفا شورى، ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم انا اعطيناك الكوثر الى اخرها. هذا ما لا يفعل به. بعدين هو بيقول قسمت الصلاه بيني وبين عبدي مسلم ذلك بسم الله، لانه يعني الصلاه دعاء الحمد لله رب العالمين فنسوها لي ونسوها له. هذا ليس صحيحا لأن البسملة ليست من السورة، بخلاف أنزل الله آلفا سورة بسم الله الرحمن الرحيم إلى آخره. هذا صحيح. أنا أعلم تدري سيدنا ليس من النبي. هذا جار وسورة هذا أولى ما يكون. هذا جار هذا شرع. كما أنه لا يجهر بالفاتحة نفسها في الصلاة السرية. هذا أمر ما صبي الموضوع. لا أنا أقول يقول الإنسان احتياطا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.